الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج: فرع وفيه مسائل. للنيابة في الحج ثلاث صور: الأولى الاستنابة، وهي أن يأخذ النائب قدر نفقته ذهابا وإيابا ومدة إقامته لأداء المناسك ويرد الزائد. الثانية الجعالة، وهي أن يقول إنسان: من حج عن والدي فله كذا، فمن حج عن والده استحق المال ولا يرد شيئا. الثالثة الإجارة، وهي أن يستأجر إنسان شخصا ليحج عن والده بمبلغ من المال معين، وهذه الصورة لا تصح بناء على القاعدة السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فرع وفيه مسائل. للنيابة في الحج ثلاث صور: الأولى الاستنابة، وهي أن يأخذ النائب قدر نفقته ذهابا وإيابا ومدة إقامته لأداء المناسك ويرد الزائد، وهذه جائزة. والصورة الثانية قال الجعالة، وهي أن يقول إنسان: من حج عن والدي مثلا فله كذا، فمن حج عن والده استحق المال ولا يرد شيئا. الصورة الثالثة الإجارة، وهي أن يستأجر إنسان شخصا ليحج عن والده بمبلغ معين، وهذه الصورة لا تصح بناء على القاعدة السابقة. هذه الصور الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وهي أن تكون النيابة في عقد إجارة أو على سبيل الجعالة. أما إذا كانت على سبيل الجعالة فهي جائزة على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأما إذا كانت على سبيل الإجارة فلا تصح. بل حتى الصورة الأولى التي ذكرها رحمه الله في الواقع هي على المذهب لا تصح، ولكن هناك فرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، وهي أنه لو قال: خذ هذا المال حج به، هذه الصورة الثالثة، أو قال: خذ هذا المال حج منه. ففي الصورة الأولى هي في الواقع إجارة، لكن قال: خذ هذا المال حج منه. وفي الصورة الثالثة قال: خذ هذا المال حج به. والفرق بين الصورتين أنه إذا قال: خذ هذا المال حج منه، فمن للتبعيض، فما زاد وجب رده. وأما إذا قال: خذ هذا المال حج به، فالباء للاستعانة، وعلى هذا فما زاد لا يلزمه رده. وأما في الجعالة فجائز. فالحاصل أن الاستئجار على الحج كغيره من العبادات لا يصح على المذهب. وقد ذكروا رحمه الله قاعدة أو ضابطا في ذلك، حيث قالوا: كل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة فلا تصح الإجارة عليه. فكل عمل يشترط في صاحبه أن يكون من أهل القربة، يعني أن يكون مسلما، فلا تصح الإجارة عليه. فالعمل الذي من شرط فاعله أن يكون مسلما لا يصح أخذ الأجرة عليه، كالأذان والإمامة والحج ونحو ذلك. فهمتم؟ فلو استأجر شخصا ليؤذن في مسجد يقول: هذا لا يصح، لأن الأذان من شرطه أن يكون الفاعل مسلما. فكل عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة فلا يصح عقد الإجارة عليه. والقول الثاني في هذه المسألة التفريق بينما إذا كان العمل مما يتعدى نفعه أو كان قاصرا. فالعمل الذي يتعدى نفعه يجوز أخذ الأجرة عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فالحج مما يتعدى نفعه فيجوز أخذ الأجرة عليه، ولكنه رحمه الله قال: من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق، ومن أخذ ليحج فهو محسن. نعم. فائدة: المراد إذا أحرمت المرأة، المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة ثم وردت مكة وحاضت واستمر حيضها وأراد رفقتها الخروج إلى أوطانهم لأنهم لا يستطيعون الإقامة بمكة وليس لمرأة محرم في مكة تبقى عنده، ورفض رفقتها الجلوس معها حتى تطهر فإنها تستفر وتهجم على البيت وتطوف. قال شيخ الإسلام غريبة. قال شيخ الإسلام غريبة العبارة تهجم، تهجم يعني حرب. وإذا حتى في العبارة لا يليق، لأن البيت يجب تعظيمه واحترامه، فيذهب الإنسان إليه بخشوع وخضوع قال شيخ الإسلام ولا شيء عليها. قلت وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، إلا أنه أوجب عليها دم، أوجب عليها دما، صواب كذا ولا؟ نعم. طيب هذه المسألة، يقول المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة ثم وردت مكة وحاضت واستمر حيضها وأراد رفقتها الخروج إلى أوطانهم، مراد بهذه المسألة يعني إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة، إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة ولها رفقة لن ينتظروها، لن ينتظروها، فحينئذ إما أن نلزم رفقتها بالبقاء حتى تطهر، هذا واحد، وإما أن ترجع إلى بلدها ثم تعود مرة ثانية، وإما أن نقول إنها في حكم المحصر، وإما أن تتحفظ وتتلجم وتطوف. هذه أربع احتمالات، أربع احتمالات ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، أن المرأة إذا حاضت ولم تطف طواف الإفاضة فهي بين هذه الاحتمالات الأربع، إما أن تحبس رفقتها حتى تطهر وتطوف، وإما أن ترجع إلى بلدها فإن طهرت رجعت إلى مكة مرة ثانية، وإما أن نقول إنها محصرة فتنحر هديا وتتحلل، وإما أن تتحفظ وتتلجم وتطوف. قال وهذا الاحتمال الأخير هو المتعين، والمتعين لأن الأول وهو كونها تحبس رفقتها فيها فيه إضرار بهم، والثاني وهو رجوعها قد لا يتيسر لها الرجوع، ولا سيما من يكون في الأماكن البعيدة في مشارق الأرض ومغاربها، وأما الثالث وهو أن نحكم بكونها محصرة فمعنى ذلك أنها رجعت بلا نسك، فلم يبقى إلا الاحتمال الرابع وهو أنها تتطهر أو تتحفظ وتتلجم وتطوف. نعم. ولا شيء عليها، وقوله ولا شيء عليها في مقابل مذهب أبي حنيفة حيث أوجب عليها دما. لا. فائدة: طواف الوداع واجب على كل خارج من مكة، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وزاد أبو داود طوافا، وفي رواية أن الناس كانوا ينفرون في كل وجه، قال صلى الله عليه وسلم ليكن آخر عهدكم بالبيت طوافا. وهذه الأحاديث عامة في الحج وغير الحج ولا مخصصة للعموم. أما من يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف طواف الوداع والعمرة، طيب وهذا القول يعني وجوب طواف الوداع بالنسبة للعمرة هو مذهب الحنابلة وكذلك الشافعية، بل إن الشافعية رحمهم الله ظاهر كلامهم بل صريحه أنهم يوجبون طواف الوداع ولو لمن خرج بلا نسك، فلو أن إنسانا قدم إلى مكة بلا نسك وأراد الخروج فإنه يطوف للوداع عند خروجه. والقول الثاني أن طواف الوداع في العمرة سنة، يعني هذا الخلاف في العمرة، أن طواف الوداع في العمرة سنة وليس واجبا، واستدلوا بأدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة أتى إلى مكة وطاف وسعى وخرج ولم يطف للوداع، قالوا وهذا دليل على عدم وجوب طواف الوداع. ومنها ما ذكره المؤلف رحمه الله أيضا في بعض عمر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أما من يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوف طواف الوداع العمرة الذي يظهر أنه لم يقرأ التاريخ ولا السير والمغازي، ولا يشك أحد أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاثة عمر مفردة، فالأولى صد عن الحرم كله ونحر وحلق خارج الحرم ثم رجع إلى المدينة وهي عمرة الحديبية، والثانية دخل مكة عليه الصلاة والسلام العمرة وطاف وسعى وحلق وجلس ثلاثة أيام حسب اتفاق بينه وبين المشركين، فخطب ميمونة ليبني بها في مكة، ولكن المشركين عاجلوه وقالوا لعلي مر صاحبك فليخرج، قال صلى الله عليه وسلم فليخرج قال صلى الله عليه وسلم نريد أن نعمل وليمة، فقالوا لا حاجة لنا بوليمتك أخرج، فخرج صلى الله عليه وسلم قهرا، ولما وصل سرف بنى بميمونة خالد. سرف موضع بين مكة والمدينة بعد التنعيم، يمكن تقريب 10 كيلو أو دون ذلك، وانت ذهب في طريق ذهابك إلى مكة بعد التنعيم يأتي سرف. ولما وصل بعد التنعيم من جهة المدينة، إذا خرجت من طريق المدينة عن الطريق السريع هذا بعد تقريبا التنعيم 10 كيلوات يأتي سرف. سرف نعم. فقالوا لا حاجة لبريمتك أخرج، فخرج صلى الله عليه وسلم قهرا، ولما وصل السرف بنى بميمونة خارج الحرم، ويظهر من ذلك أنه لم يمكن من الوداع. الثالثة عمرته صلوات الله وسلامه عليه من الجعرانة بعد قسمته الغنائم بها، وطاف وسعى وحلق واكتفى بطواف العمرة عن وداع، وهكذا كل من اعتمر وطاف. هذه عمرة الجعرانة، فإنه عليه الصلاة والسلام طاف وسعى وحلق ورجع كبائت، وهكذا كل من اعتمر وطاف وسعى وقصر ثم خرج فلا وداع عليه. نعم. ويؤيد هذا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ليعلى بن أمية اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا يقتضي أن كل ما يفعل في الحج فإنه يفعل بالعمرة إلا ما دل الدليل على استثنائه من الوقوف في عرفة والمبيت المزدلفة ورمي الجمار وغير ذلك، فقل اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، فالأصل أن ما وجب في الحج وجب في العمرة. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وأن العمرة حج أصغر، وإذا كانت حجا أصغر فلها أحكام الحج. نعم. كتاب البيع. الفائدة الأولى للمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بنفقتهما إذا نوى الرجوع على الراهن بذلك، فإن لم ينوي الرجوع فهو متبرع، يضمن الحليب بقيمته والركوب بأجرة مثله، يضم ذلك إلى الأصل يكون رهنا معه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله كتاب البيع الفائدة الأولى للمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بنفقتهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فالمرتهن له أن يركب ما يركب من خيل وإبل، وأن يحلب ما يحلب من شاة أو بقر أو إبل، لكن بقدر نفقته، بقدر نفقته. فمثلا إنسان عنده رهن، يعني اقترض منه رجل دراهم ورهنه بعيرا، له أن ينتفع بهذا البعير بقدر النفقة، فإذا كانت نفقة هذا البعير في كل يوم 10 ريالات فينتفع به بقدر هذه 10، والزائد يحفظه ويكون رهنا، الزائد يحفظه ويكون رهنا، يحلب ما يحلب، رهنه بقرة وكان ينفق عليها كل يوم 10 ريالات، له أن يأخذ من هذا اللبن بقدر نفقته، وما زاد فإنه يحفظه، ما زاد فإنه يحفظه. فلو قدر أن لبن هذه البقرة كل يوم قيمته 20 ريالا وهو ينفق بقدر 10 ريالات، فما زاد على 10 يحفظه ويكون رهنا تابعا للبقرة. لكن المؤلف رحمه الله يقول إذا نوى الرجوع، وهذا فيه نظر ظاهر، بل حتى الفقهاء رحمه الله لم يشترطوا أن ينوي الرجوع، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الظهر يركب بنفقته، والباء هنا إما أن تكون للعوض وإما أن تكون سببية، فإن جعلناها سببية فالمعنى الظهر يركب بسبب الإنفاق عليه، وإن جعلناها للعوض قلنا الظهر يركب بنفقته يعني بقدر نفقته وعوضا عن نفقته، فيجب أن يكون الانتفاع بقدر النفقة، الانتفاع بقدر النفقة. وأما مسألة نية الرجوع أو عدم نية الرجوع فهذا ليس شرطا حتى على المذهب. قال فإن لم ينوي الرجوع، لكن مسألة نية الرجوع أو عدم نية الرجوع لا تتعلق مسألة الرهن، وإنما هي أعم من ذلك، وضابطها أعني الرجوع وعدم الرجوع أن كل من أدى عن غيره دينا واجبا لا يلزمه، كل من أدى عن غيره دينا واجبا لا يلزمه، فهل يرجع عليه أو لا يرجع عليه؟ هذا فيه تفصيل. فإن نوى الرجوع رجع بكل حال، وإن نوى التبرع لم يرجع بكل حال، وإن لم تكن له نية، إذا لم تكن له نية يعني لم ينوي لا رجوعا ولا عدم الرجوع، فالمذهب أنه لا يرجع، والقول الثاني أنه يرجع. أفهمتم؟ إذن كل من أدى عن غيره دينا واجبا، كل من أدى عن غيره دينا واجبا، فهل يرجع أو لا يرجع؟ المسألة لها 3 حالات. الحال الأولى أن ينوي الرجوع فيرجع قولا واحدا، والحال الثانية أن ينوي التبرع فلا يرجع، والحال الثالثة أن لا تكون له نية، فالمذهب أنه لا يرجع، والقول الثاني أنه يرجع وهو الصحيح. طيب لماذا بالصور السابقة يرجع أو لا؟ اخفض صوتك يا يقرأ. أقول لماذا يرجع؟ يعني في المسألة الأولى إذا نوى الرجوع، إذا نوى الرجوع فإنه يرجع، نقول لأن الأصل أن الإنسان لا يخرج ماله لغيره إلا بعوض، إلا بعوض. وفي المسألة الثانية إذا نوى التبرع لا يرجع، نقول لماذا؟ نقول لأنه لما نوى التبرع فالتبرع هبة مقبوضة، هبة مقبوضة، والهبة متى قبضت حرم الرجوع فيها، حرم الرجوع فيها. وفي المسألة الثالثة إذا لم تكن له نية نقول نرجع للأصل، وهو أن الأصل أن الإنسان لا يبذل ماله لغيره إلا في مقابل عوض. مثال ذلك إنسان طرق بيت شخص يطلبه دينا، أو جاء إلى شخص يطلبه دينا فلم يكن عنده، فلم يجده، فجاء جاره وقال ماذا تريد؟ قال أطلبه دينا 1000 ريال، فأعطاه 1000. هذا الجار الآن هل يرجع على جاره أو لا يرجع؟ هل يرجع أو لا يرجع؟ مثال آخر، لو قدر أن جاره سافر فجاء أهل جيرانه رآهم بحاجة إلى مال ونفقة فأعطاهم مالا، فقال خذوا هذا المال انتفعوا به، هل يرجع على أبيهم أو ولي أمرهم أو لا؟ تتأتى الأحوال 3. تارة ينوي الرجوع، حينما أدى الدين نوى الرجوع فيرجع، وتارة ينوي التبرع فلا يرجع، وتارة لا تكون له نية. الخلاف في الحال الثالثة، في الحال الثالثة وإذا لم يكن له نية، فالمذهب أنه لا رجوع، يعني المذهب لا يرجع إلا إذا نوى الرجوع. فإذا لم ينوي أو نوى التبرع فلا رجوع. نعم. ليش ما تدخل مسألة هذه من ضمن الإسلام؟ إيش مسألة هذه؟ إيش قلنا أنها خارجة؟ لأن هذا حق جعله الشارع له. لأن الآن هو أصلا المرتهن لا يجوز له أن ينتفع إلا بقدر النفقة. شلون للمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بنفقتهما؟ النفقة عليه، على من؟ على المرتهن. إذا لم ينفق لا يجوز له الانتفاع. إذا لم يكن هناك نفقة، يعني إذا كانت النفقة على الراهن فلا يجوز له الانتفاع إلا بإذن، لأن العين المرهونة ليس للمرتهن أن يتصرف فيها. الآية الثانية: إذا اشترى دابة حاملا ثم ولدت عنده ثم ردها لعيب فإنه يردها على البائع هي وولدها، وهذا بخلاف ما إذا حملت وولدت عنده ثم ردها لعيب فإنه يرد الأم فقط. لكن لو كان في البيع خيار ثم ردها لعيب وقد حملت وولدت عنده فإنه يرد الأم بقسطها من الثمن. وهذا مبني على أن الملك في مدة الخيارين للمشتري، هذا مبدأ على أن الملك مدة الخيارين للمشتري. وهذه مسألة فيها خلاف، هل الملك في مدة الخيارين، يعني في خيار المجلس وخيار الشرط، هل هي للبائع أو أنها للمشتري؟ فإذا قلنا إنها للمشتري كان كما ذكر المؤلف رحمه الله، وإن قلنا إنها للبائع فالحكم يختلف. نعم. الفائدة الثالثة: إذا اشترى مكيلا أو موزونا مما يحتاج إلى حق توفية ولم يقبضه ثم تلف بعضه ثم تلف بعضه فإن البيع ينفسخ في التالف فقط. شو الهمزة شيله؟ طيب إذا اشترى مكيلا أو موزونا مما يحتاج إلى حق توفية ولم يقبضه ثم تلف بعضه فإن البيع ينفسخ في التالف فقط. مثال ذلك: اشترى 100 صاع من البر يحتاج إلى توفية، ثم قدر الله أن هذا البر تلف بعضه، تلف منه نحو 50 صاعا، فينفسخ البيع في التالف ويبقى البيع فيما لم يتلف. نعم. الفائدة الرابعة: لو باع شخص دابة لأبيه بغير إذنه أو باع ملك غيره بغير إذنه فبان أن والده قد مات في الأولى وأن الغير قد أوكله في الثانية صح البيع فيها، لأن المعاملات مبناها على ما في نفس الأمر، وهذا بخلاف العبادات فإن مبناها على ما في نفس الأمر وظن المكلف. فلو صلى الفجر ظانا طلوعه فبان عدمه لم تصح الصلاة، وهذا معنى قولهم: وإن باع ما يظنه لغيره فبان وارثا أو وكيلا صح. طيب هذه مسألة وهي الفائدة الرابعة: لو باع شخص دابة لأبيه بغير إذنه أو باع ملك غيره بغير إذنه فبان أن والده قد مات في الأولى وأن الغير قد وكله في الثانية صح البيع فيها، اعتبارا بواقع الأمر لا بما في ظن المكلف. فمثلا لو أن شخصا باع بيتا كان يمشي هو وصاحبه فرأيا بيتا، قال لي من هذا البيت؟ قال لي عمي مثلا، قال ما أجمله، قال بعتك هذا البيت. وهو حينما باعه البيت في نفسه أنه باع ملك غيره، ولكن تبين أن عمه قد مات قبل البيع، ولا وارث له سواه. ففي هذا الحال إن قلنا العبرة بما في ظن المكلف لم يصح، لأنه يعني حينما باع ملك غيره. وإذا قلنا العبرة بواقع الأمر صح، لأن يعني الواقع أنه حينما باع شيئا يملكه. وهذه المسألة فيها خلاف، يعني هل العبرة بما في ظن المكلف أو لعبرة بواقع الأمر. وحتى على المذهب المسألة ليست مضطردة، ليست مضطردة. فقوله رحمه الله في العبادات بين مبناها على ما في نفس الأمر وظن المكلف، هذا أيضا ليس على إطلاقه. ولهذا الفقهاء رحمه الله في باب الزكاة لو دفعها إلى غير أهل فبان أهلا، فبان أهلا أجزأت، إلا في دفعها إلى فقير، إلى غني ظنه فقيرا، يقول لا يجزئ لأن الفقر إيش؟ نعم، إذا دفعها إلى غير أهل فبان أهل، إذا دفعها إلى أهل إلى غير أهل فبان أهلا، أو العكس، يقول لا تجزئ، لا تجزئ إلا فيما لو دفعها إلى فقير ظنه غنيا فيجزئه، قالوا لأن الفقر أمر خفي. وأحسن ما يقال في هذه المسألة أن المعاملات، أن المعاملات مبناها على واقع الأمر، وأن العبادات مبناها على ما في ظن المكلف. فالعبرة في العبادات بما في ظن المكلف، والعبرة في المعاملات بواقع الأمر. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع. فالمعاملات تكون بين الآدميين وفيها مشاحة، وفيها مشاحة، وليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، فهمتم؟ بخلاف العبادات فإنها بين العبد وبين ربه عز وجل. هذا أحسن ضابط في هذه المسألة. فيقال العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، ظن المكلف، والعبرة في المعاملات، في المعاملات بواقع الأمر. ونستدل على هذا بقوله عليه الصلاة والسلام إنما أقضي بنحو ما أسمع. والمعاملات فيها نزاع وشقاق، وحق آدمي وحقوق الآدميين مبني على ماذا؟ المشاحة. ولأننا لو قلنا إن المعاملات يعتبر فيها بما في ظن المكلف لادعى كل واحد من المتعاقدين أنه قصد كذا أو أراد كذا، فيحصل نزاع، أنا نويت كذا، أنا قصدت كذا. نقول ليس لنا إلا الظاهر، لا نحكم إلا بالظاهر. ولذلك مر بنا في الطلاق أن الزوج لو تلفظ بالطلاق ونوى غير الطلاق أو ودع نية غير الطلاق لم يقبل حكما، بناء على ماذا؟ على أن العبرة بواقع الأمر. إيش؟ طيب، في المثال ذكر يقول فلو صلى الفجر ظانا طلوعه فبان عدم لم تصح الصلاة. نعم صحيح. لا، هو يقول فإن مبناها على ما في نفس الأمر. لا، إذا تبين الخطأ ولا يمكن تداركه، يعني في مسألة الزكاة ما يمكن تداركه، لكن في مسألة الصلاة يمكن تداركه، لأنه لا يجوز أن يصلي إلا بيقين بعد دخول الوقت بيقين. لو شك في دخول الوقت ما يجوز. يعني مسألة لو صلى ظانا طلوع الفجر أصلا لا يجوز له أن يصلي حتى يتيقن أن الفجر قد طلع، حينئذ لا ترد المسألة. ولذلك الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة يقول إنها لا تصح صلاته وتكون نفلا، نفلا تنقلب نفلا، مو بيقلبها، تنقلب نفلا، وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته، هذا لم يدخل وقته، ينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. كفائتة يعني ظن أن عليه عصرا فصلى، فتبين أنه قد صلى العصر، ماذا تكون العصر؟ نفلا. ظن أن الظهر قد دخل وصلى، أو كما في المثال الفجر وصلى، فبان أن الفجر لم يطلع، فماذا تكون هذه الصلاة؟ تكون نفلا. فلا بد من يقين. إذا لم يكن يقين يرجع لغابة الظن، لكن إذا يعني في هذه المسألة ظنا طلوع الفجر. الأصل عدم الطلوع، بقاء الفجر بقاء الليل يقين، بقاء الليل يقين، واليقين لا يزول إلا بيقين. نعم شخص صحيح. نعم بعد الثقل نقف فيه سؤال. طيب مثل هذه قريب من هذه مر علينا في الوكالة، من أنه لو وكل عزل الوكيل، عزل الوكيل هل يشترط علمه أو لا يشترط علمه؟ لا يشترط علمه، لكن ما ترتب من ضمان لا يضمن، لا يضمن. فلو وكله في قصاص، لو وكله في قصاص فاقتص فعزله واقتص قبل علمه فإنه لا يضمن. مثال مثلا قال له اذهب إلى فلان الذي قتل مورثي أو قتل ولدي فاقتله قصاصا، فذهب الوكيل ليقتله، وفي أثناء ذهابه جاء بعض الورثة أو بعض أولياء القاتل يطلبون العفو فعفى، ولم يعلم الوكيل بالعفو فاقتص، فلا شيء عليهما، لا على الوكيل ولا على الموكل. أما على الوكيل وهو المباشر قالوا فلعدم علمه، وأما على الموكل فلأنه محسن بالعفو، وما على المحسنين من سبيل، فالمحسنين من سبيل. فهنا لا ضمان لا على هذا ولا على هذا، لكن لو قدر أن الوكيل علم بالعفو واقتص فيقتص منه، لأنه حينئذ لما عفى الموكل عنه صارت نفسه معصومة، فيكون قد قتل نفسا معصومة. واضح المسألة؟ إذن عبرة هنا في المسألة كما قلت لكم، يعني هي المسألة ليست مضطردة، هي معاملة الآن، لكن لو اعتبرنا واقع الأمر في مسألة القصاص، لو اعتبرنا واقع الأمر لقلنا واقع الأمر هنا حينما اقتص من شخص معصوم، كذا ولا لا؟ اقتص من شخص معصوم، لكن نعتبر هنا ما في الظن، والسبب في ذلك أنه لا يعلم، جاهل. مو بيت هذا، إيه مو بيت هذا، حتى عبارة الروق وينقلب نفلا ما بان عدمه، ما بان يعني ما اتضح عدمه، كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقت، هذه عبارة الروق وهي عبارة المنتهى. نعم إيه جمع بينهم هذا وهذا. إيه نعم واقع إن تبين هو الأصل ما في ظن مكلف، لكن ما لم يخالف واقعا، ولذلك أمره في مسألة الصلاة بالإعادة. يعني كما قلت المسألة يعني ليست منضبطة، لأن يعني فيها استثناءات، من الاستثناءات حتى على المذهب يقول العبرة بواقع الأمر تنتقض بمسألة الوكالة السابقة، لكن هي في الواقع تقريبي، يعني لم نستطيع أن نقول هذه قاعدة أو ضابطة تقريبيا، وكل قاعدة لها استثناءات، لكن أحسن ما يقال أنه في العبادات أو في الأمر الذي يكون بين الإنسان وبين ربه العبرة بما في الظن، لأنه ما في أحد مشاحة، والله عز وجل إذا علم من هذا المكلف حسن نيته وقصده يعامله بذلك، لكن في المعاملات لا نعتبر الظن، لأننا يعني لو اعتبرنا الظن لكان كل واحد يقول أنا والله قصدت كذا، ولا يقول أنا قصدت كذا، لم أنوي كذا، نويت كذا، فيحصل النزاع. والعبرة بماذا؟ بالظاهر، إنما أقضي بنحوي ما أسمع، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحوي ما أسمع. نعم شيخ رجل ما يبقى الشيخ أنه العبادات من ناحية التروك ما كان من ناحية الترك كان في العبادات يكون ماذا مكلف؟ هو مجمل حتى في العبادات، يعني ما كان الشرط الوجودي لابد منه، ولذلك لو يعني هذه المسألة لو أنه صلى بغير طهارة ظنا أنه متطهر ثم تبين يجب أن يعيد، لأن هذا شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط لا سهوا ولا جهلا. لكن لو صلى عليه نجاسة ناسيا وظن أنه ليس نجس لا نجسة عليه فصلاته صحيحة. مسألة الطهارة هذه لأن الطهارة شرط وجودي، والشرط الوجودي لا يسقط مطلقا. يعني ما يضاف هذا القيد، القيد المذكور ايش هو؟ وش به هو العبادات يعني مبناها على ما في ظن المكلف. ايه اذا كان في ناحيه، لكن اذا تبين ان الظن خطا لزمه الاعاده فيما ليس كان شرطا وجوديا لا شرطا عدميا.